يوميات نائب في الأرياف توفيق الحكيم. الزمان 20 من أكتوبر. المكان الريف المصري. قمت في الصباح بجرد خزينة المحكمة، فالنيابة هي التي من شأنها مراقبة الخزينة، وعليها أن تقوم بهذا الجرد مرتين على الأقل في كل شهر بطريق المفاجأة. ويظهر أن كلمة المفاجأة وضعت في اللوائح والتعليمات من قبيل التشويق، كما توضع في إعلانات المسارح، فهي في العمل لا وجود لها. وقد جرت العادة أن ينسى وكيل النيابة لكثرة مشاغله هذا الجرد، فلا يذكره به إلا الصراف المقصود مفاجأته، فهو الذي يطلب في إلحاح حضور البيك الوكيل ليفاجئه بالجرد في تمام العاشرة قبل إيداع الأموال في خزانة المديرية حتى يسدد الخانة طبقا للقانون. وفي أكثر الأحيان لا يشعر وكيل النيابة إلا وقد فوجئ هو بالدفتر الخاص بالخزينة يعرض عليه مع المحضر محررا باسمه: نحن فلان وكيل النيابة قمنا اليوم فجأة بجرد الخزينة فوجدنا بها كذا أوراق مالية وكذا فضة وكذا أشياء ثمينة وكذا أمانات، فيوقع وهو لم يتحرك من كرسيه وهو يقول: خذوا امضى وحلوا عني بلا وجع دماغ. غير أني أنا شخصيا أنتقل بالفعل وأشاهد الخزينة، وإن كنت أوقع آخر الأمر على كل حال دون أن أطيق صبرا على عد النقود التي توضع أمامي. وانتهيت من هذه المأمورية وعرجت على مخزن نيابة في طريقي أفتشه بالمرة، وهو عبارة عن حجرة تشبه دكان 1000 صنف، فيها من أصناف البنادق والغدارات الريفية والسكاكين والشراشر والمناجل والفؤوس والبلط والنبابيت والهراوات واللبد والبلغ والجلابيب الملطخة بالدم والطين والصداري المثقوبة بالرش والبارود، كل عليه رقمه وتاريخ ضبطه ورقم القضية التي ضبط على ذمتها. وعندي أن نظرة واحدة تلقى في مخزن نيابة أي بلد تدل في الحال على لون هذا البلد وعقليته ودرجة حضارته. ولا شك عندي في أن مخزن نيابة شيكاغو مثلا لا يمكن أن يحوي مطلقا هراوة أو شرشرة،